اطلع أفراد برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبعثة التعاون للاتحاد الأوروبي ومكتب التعاون لوزارة الخارجية السويسرية الذابلين، وكذلك أفراد وفد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الذين يعملون في بلادنا يوم 27 من الشهر الحالي على أحوال أزرار القحط في بعض المزارع التعاونية داخل أقضية أندول وأناك وسمتون بمحافظة خونهي الجنوبية. إنهم أدركوا خطورة أزرار القحط وأعربوا عن أرائهم لتقديم التعاون اللازم لإزالتها.